عندنا في حضرموت يقوم الإخوة بالاجتماع في إحدى المناطق، وذلك في أحد أيام العيد للتباحث في أحوال الدعوة، مع العلم أن الاجتماع عام في المسجد، فما حكم هذا الاجتماع؟ لا أعلم مانعا من هذا، بل الذي ننصح به إخواننا أن يجعلوا لهم أوقاتا للدعوة، وأن يتجاوروا فيما بينهم. أي نعم، أنا تلك الجموع الكثيرة بارك الله فيها، عند أن نزلنا إلى المكلا ونزلنا إلى سيرون، يا سبحان الله، نعم محتاجون إلى من يتفقدهم، ومحتاجون أيضا إلى من يزورهم ويطلبهم إلى زيارته. فأنا أنصح الإخوة للسنة أن يجعلوا لهم أوقاتا للدعوة إلى الله والاجتماع، واجتماعات أهل السنة، قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إذا بقيتم هكذا، نعم كل واحد يحب أخاه، نعم، لأني أنا أعرف أنكم تحابون في الله، تحابون في الله، لكن ما يكفي هذا، أبغي منكم زيارات، وأبغي دعوة ولو في الشهر. وإذا كنتم تقولون التوقيت في الشهر بدعة، فلا عليكم أن تربطوا بالخمسة عشر، تعرف الخمسة عشر، وتعرف في الشهر، وتعرف في العشر على أيام، وتعرف في الشهرين، وتعرف في المهم الذي ننصحكم به أن تجتمعوا وتدعوا إلى الله، ونعم وتبينوا للناس سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنتم مسؤولون أمام الله عن تلكم الضباب المشيدة في الحوطة، أي نعم، التي بجانب سيئون، وعن تلكم الضباب المشيدة في العينان، أي نعم، التي بجانب تريم. وهكذا أيضا مسؤولون أمام الله عن العقيدة الصوفية، الصوفية التي اجتاحت الجنوب، نعم إنها اجتاحت الجنوب، فأنتم مسؤولون أمام الله. الصوفي وإيش عند الصوفي؟ يلا بحسن الخاتمة، أي نعم، لخمسة أصلي بهم نار الله والحاطمة، المصطفى ابنهما والمرتضى والفاطمة. إيش عند الصوفي يا أخي؟ ما عنده إلا الجهل، ما عنده إلا الجهل، حتى ما هو صوفي، نعم، على الأمر المطلوب صوفي ماذا؟ صوفي بارك الله فيكم عصيدة وموالد، صوفي عصيدة وصوفي موالد، وصوفي نعم محاربة السنة. أنت أنا ما أقول لك تأخذ مدفعة ورشاشة وتخرج عليهم تقاتلهم، أرجوكم محمد، وهذا يعتبر واجبا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أبغيكم تتزاورون فيما بينكم وتقيمون دعوة، نعم، تبينوا للناس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب أن تحمدوا الله يا أهل السنة، الناس واثقون بكم غاية الوثوق. ذهبت دولة أصحاب البدع ووها حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصراف جمعهم، جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقين أو إمام يتبع، مثل سفيان أخي الثور الذي ترك النوم لهول المطلع، أو سليمان أخي التيم الذي علم الناس دقيقات الورع، أو فتى الإسلام أعني أحمد، ذاك لو قارعه القراء قرع لم يخر شرطهم إذ خوفوا، لا ولا سيفهم حين لامع. ذاب التصور وذاب التشيع، وستذهب العلمانية، وستذهب بريطانيا التي تريد أن تحتل عدد، أي نعم سيذهب ويبقى الإسلام، لكن متى يبقى؟ إذا وجد رجال يقدمون الإسلام صافيا كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أن نعم يلزم كل أحد منا ماذا زاوية من زوايا المسجد أو بيته والناس قد مسجوا، قال الناس قد مسجوا، أتق الله يا أخي في المجتمع المسلم، قم بواجبك وعلم وادعو إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، ولأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. من صحابيه ومن أخرج أخي عبد القادر؟ رواه مسلم عن أبي هريرة. أجبت أصبت بارك الله فيك. نعم تقوموا، أنا ألزم إخواني جميعا أن يقوموا بالدعوة والتجاور فيما بينهم. نعم وإلا فستذوبون، وما كل شيء يقال في المسجلات. وإلا أقول لكم ماذا يضمر لكم أعداؤكم. نعم لابد أن تقوموا بالدعوة قبل أن يأكلكم أعداؤكم. نعم وتذوبون في المجتمع هذا الجاهلين، والله المستعان. بل أعظم من هذا تآمر، لا بد أن أقوله وعلى الله، تآمر على دعواتكم يا أهل السنة، تآمر داخلين وخارجين. نعم ما ذنبكم أنتم؟ هل خرجتم على الناس في المتاع الرشاش؟ هل دعوتم الناس إلى القيام وإلى الثورات والانقلابات؟ وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. ما ينقمون منكم إلا أنكم تتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنعم والحليم تخفيه الإشارة، والحليم تخفيه الإشارة، والله المستعان.